بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع قول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم.